قليل بأي العلوم يبدأ؟ هل يبدأ بعلم الفقه؟ هل يبدأ بعلم أصول الفقه؟ هل يبدأ بالقواعد الفقهية؟ فقال ابن السبكي يبدأ بعلم القواعد الفقهية. لماذا؟ قال لأنها أسرع تأثيرا في طالب العلم. إذا أدخل الإنسان القواعد الفقهية يستغني عن كثير من المختصرات دون من كتب الفروع، لأنه يستطيع أنه إذا سئل مسألة أن يخرج على قاعدة ويعطي الحكم أو يعمل به، فهو علم جليل لا شك. لكن لا مانع من الجمع بينهما، أن يجمع بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه، وذلك بواسطة الحديث. فيقرأ كتاب من كتب الحديث، كما تعلم أن علم أصول الفقه ما وضع إلا لتطبيقه على النصوص الشرعية سواء من الكتاب أو من السنة. وفائدة علم أصول الفقه ما هو؟ أنك إذا سمعت نصا من آية أو نصا من حديث تستطيع أن تستخرج منه الحكم الشرعي استخراجا صحيحا. أما إذا كان استخراجا خاطئا لا، أن تستخرج من الحكم الشرعي استخراجا صحيحا. فإذا قال إنسان مثلا يعني استخراجا خاطئا، لو فهم من قوله تعالى وآتوا الزكاة فهم منها إقامة الصلاة، لا، أنت فهمت صحيح لكن فهما خاطئا. وآتوا الزكاة تدل على وجوب الزكاة فقط، ما تدل على إقامة الصلاة. نفهم إقامة الصلاة من آية وأقيم الصلاة، نفهم وجوب الوضوء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا إن شاء الله نجمع بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه مع الحديث، يعني نقرأ الحديث ثم نشيد إشارة استعرض القواعد الأصولية المستنبطة من هذا الحديث ونطبقه عليها، وكذلك القواعد الفقهية إذا مرت قاعدة فقهية نطبقها على الحديث المستنبط منها. أنا أشوف هذا لعله أنسب. لعل المنتقى منتقى الأخبار في المجد بن تيمية لعله يكون أنسب في أحاديث كثيرة، وهو مجال واسع خاصة لاستعراض القواعد الأصولية الهامة وبيان الخلاف في الأصول وذكر الأدلة الأصولية تطبيق على القاعدة. لكن إن شاء الله يوم الاثنين يكون في النحو كتاب شرح القطع، يكون معكم كتاب القطع حتى نقرأ ونشرح الكتاب ونستعين بالله سبحانه وتعالى. نعم شيخ، يوم الاثنين في النحو، ونجعل يوم الجمعة للحديث، يوم الجمعة للمنتقى، يوم الاثنين الحديث، وهذا الذي يسمح به الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والإعانة، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه. آمين. جزاك الله خير. وإياك. ما يعرف النحو يا شيخ. ما هو النحو؟ تحب النحو؟ طيب من يقرأ الكتاب بين القارئ؟ من يقرأ؟ بينما نبدأ الكتاب يريد شخص يقرأ. عندي أنا متى ذا؟ بعد المغرب. بعد المغرب. نعم. يوم الاثنين إن شاء الله. بعد المغرب. فأريد أحد منكم يكون صوته قوي وقراءته سليمة يقرأ الكتاب، ونستعين بالله في الشرط. من يقرأ؟ في واحد. إذا كان هذا ما يقدر، لا يقدر في واحد يعني. هذا كمان. وعليكم السلام. أنا ما بخلع ما أستطيع. هذا كمان. خلاص نشوف إن شاء الله. السلام. السلام. وعليكم السلام. يا شيخ صدق انا جيت مطلع ما اخذ العمره.